بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ اليوم في كتاب البيوع من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، وقد شرحنا البيوع كثيرا، وهو من الأبواب التي تكررت معنا في الموطأ وفي البخاري وفي الترمذي وفي العمدة وفي الدارمي، فكثير من مسائل قد شرحت ووضحت، وأيضا نمر عليه هنا أيضا نؤكد ما مضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشبوه بالصدقة. نعم. يقول: كان اسمنا السماسرة، والاسم لا زال موجود اليوم، السمسار، وأصلها ليست عربية ولكن تلقنه العرب عنهم وأصبح يعني أدخلوه في لغتهم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم أحسن من اسمهم وهو التجار، قال: أنتم التجار. وقال في الحديث الآخر: إن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من صدق وبر، وقليل ما هم، قليل من التجار من يصدق ويبر. وقال هنا: إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، يعني الأمور الصغيرة الصدقة إن شاء الله تنظف، الأمور الصغيرة اليسيرة مثل اللغو، البيع يجي فيه لغو ويجي فيه حلف، وليس الحلف الغموس أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهذا من كبار الذنوب، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. وإنما المراد هنا الحلف على شيء تظنه صحيح، تظنك شاريها بكذا وتبين لك أنك ما شريتها بكذا، أو حلفت أنها لها عندك المدة الفلانية ولا صار، فيشوبه ما يسلم من حلف يعني كنت تظنه، وهو لغو اليمين اللي مر معنا في الأسبوع الماضي، أو لغو الكلام، لغو اليمين أو لغو الكلام، أو الأسواق أيضا مراكز الشيطان فيها ينصب رايته، يكون فيها ما يكون فيها غض بصر ولا يكون فيها ذكر، هي أماكن الشياطين. قال: الأشياء اليسيرة أكثر من الصدقة لعلها تطهر مكاسبكم، اللي شابها لغو وحلف. وأما الأشياء الكبار لا، رد المظالم لابد منه، لابد من رد المظالم، ولابد من التوبة، ولابد من عدم الغش وعدم الخيانة والغدر واليمين الغموس، هذه كلها كبار. إنما الصدقة هنا أن تشوب بالصدقة لعلها تطهر ما دخل عليك. نعم. حدثنا الحسن بن علي والحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه بمعناه قال: يحضره الحلف والكذب. وقال عبد الله الزهري: اللغو والكذب. نعم، مع التوبة تشوبوه بالصدقة أكثر من الصدق لعلها تطهر. أما اليوم اللي يقولون بعض المفتين الجهلة، مفتين البنوك وغيرهم، يقولك تدخل في الربا وتساهم في شركات تعلن الربا، وبعدين إذا جاءتك الأرباح تطلع نصيب الربا أو القمار أو الميسر فيها ويزكولك الباقي، هذا باطل، لأنك يعني شريك في الإثم من البداية. إنما اللي يخرج هذا اللي اختلط عليها أو تاب، هو كان أول غير مسلم ولا مسلم وبعدين تاب ولا عرف كيف يطهر ماله، يخرج جزء من ماله يزكو بالصدقة. أما اللي تعمد في البداية، هم يعلنون الآن في كل قوائم المالية إنهم يضعون بالربا ودائع ويقترضون بالربا ويشاركون في المضاربات في الأسهم وغيرها، تقول: أنا شريككم، المساهم معناها أنا شريك، ثم بعدين تقول إذا جاء الربح بطلع، هذه ما ترضاها أنت نفسك، كيف ترضاها ربك؟ هذه مثل توبة إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الآن اقتلوه بعدين، هذا مثله يقول الآن برابي وبعدين إن شاء الله أطلع ويزكو، وأخبث منه المفتي اللي أفته. نعم. باب في استخراج المعادن. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر يعني ابن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير قال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث إثبات الضمان، وأنه لا بأس أن أحد يكفلك أو يضمن عنك. هذا رجل مديون ولزم غريبة 10 دنانير ذهب، وقال ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتي بحميل. الحميل هو الضامن، كفيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كفيل عنه، فواعد الرجل أنه في اليوم الفلاني آتي بالمال اللي هو المديون. فجاءه بتراب معدن فيه ذهب، لأن قديما العرب ما عندهم الذهب المضروب هذا، يستوردون استيراد من أرض الروم يسمونها الهرقلية نسبة إلى هرقل. كانت الدراهم تأتي من العراق والدنانير تأتي من الشام، الفضة من العراق والذهب من الشام، استيراد. واللي عندهم معدن، يعني في بعض الأماكن يعرفونها معدن بني سليم والمعادن هذه، يطلعون تراب فيه ذهب بس ما خلص، ويروحون عاد يبيعونه على تجار الشام، وهذلاك يبيعونه لين يخلص. وحقين الحلي كما قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكان عندهم تراب، فجاءه بتراب ذهب، فقال من أين هذا؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيه، ليس فيه خير، وقضاه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قوله هنا لا حاجة لنا فيه، يقول فيه عندكم الحاشية في احتمال إن هذا فيه خاصة هو، لأنه علم أن هذا الذهب فيه سبب، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه احتمال لا حاجة لنا فيه، يعني ما ينفعنا هذا، ما يسدد عنك 10 دنانير، ما في خير، مثل ما تقول المال هذا ما في خير، يعني قليل ما يسوى شيء. فقال لا خير، لا ليس فيه خير، يعني ليس فيه شيء ينفع، وقضاه من عنده. وفي احتمال كراهية المعدن نفسه، وهذا يقول مروي عن 4 من الأئمة 6 الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، إنهم كرهوا تراب المعادن لأنه غرر، يمكن أعطيك تراب يصير الذهب اللي فيه كثير، يمكن الذهب اللي فيه قليل، ويمكن أبيعك ذهب بذهب وما تقابضنا ولا تماثلنا، فهو خطير جدا. وأي شيء يدخل في باب الصرافة والذهب والعملات وهذا خطير، ينبغي الإنسان أن يتورع عنه. السلف كانوا يتورعون عن هذه الأماكن كلها. وقال إن احتمال أيضا أن يكون لأجل الشبهة، واحتمال لأجل التغرير، لأن المعادن كثيرة ما تنهار على أهلها المناجم، ولذلك في الحديث المعدن جبار لأن ينهار على أهله، ففيه تغرير بالمسلمين أن يدخل في المنجم هذا لأجل يبحث عن الذهب فينهار عليه ويموت. فالمراد إن فيه احتمالات. أما تحريم استخراج المعادن فلا، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال المزني معدن وكان يجلب له المعادن وأعطى أناس ذهب في تربته. هذا ليس معنى هذا الحديث أن أي استخراج ذهب من معدن ليس فيه خير، لكن فيه سبب خاص في هذا الحديث. نعم. باب اجتناب الشبهات. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، أحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حما حما وإن حما الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. نعم. هذا الحديث الكبير وهو أصل عظيم. هذا الحديث لو أن كل واحد منا عمل بالحديث هذا ما عاد يحتاج يستفتي إلا في أشياء نادرة. الحلال بين واضح جلي، والله لو تلف وتدور وتقول أنا ما اتضحت للمسألة، والله أن الحلال بين، وأن مثل الشمس، الصيد، البيع، المشترى، التجارة الواضحة، الشيء الواضح، الحلال واضح، الحلال بين. اترك عنك أنك تقول والله ما أدري ولا ما أدري، كل واحد يقول ما أدري هو يدري. قال عليه الصلاة والسلام ضع يدك على قلبك، بس لا تروح حط يدك على قلبك. الحلال ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا تبالي أن يدري الناس عنك. الحين اللي عنده غنم ما يستحي يقول عندي غنم، عندي حلال، يسمونه حتى حلال. واللي عنده تجارة واضحة ما يستحي، أما اللي عنده أسهم ولا عنده شيء ما بطيب ولا تقاصيد ما بطيبة يقول أنا مستفتي، هو ما يبي الناس يدرون. الإثم ما حك في نفسك، حط يدك على قلبك بعد تجد الإثم تلجلج في الصدر وما ترتاح له الناس، وين أفتوك وأفتوك وتكره أن يطلع عليه الناس، هذا ما في شك ولا أحد يخالف في هذا، لكن الهوى يغلب ويبعد يحطها في ذا، يقول أنا والله استفتيت وأنا ما أدري وأنا ما كنت أدري. تدري أنت اللي دخلوا في الأسهم ما يدرون، يدرون يدرون المشايخ الكبار انبحت أصواتهم وهم يقولون حرام ما يجوز، وراحوا المشايخ البنوك ويام طاحت الأسهم وياهم قالوا ورطون المشايخ، أنت اللي ورط نفسك أنت وياهم. هذا واضح. فهذا الحديث أصل، الحلال بين مثل الشمس هذه مثل القمر، ما أحد يخفى عليه الحلال. أحد يقول لك الخبز وش رايك فيه، وش رايك في الموز، وش رايك في البرتقال، وش رايك في البيع والمشترى، ما حد يقول حلال بين والحرام بين. أي واحد عنده بصيرة ما انطمس بصيرة الحرام بين بينهم، مثل ما بين المشرق والمغرب، حرام ربا قمار ميسر غش تدليس كذب واضح. لكن فيه منطقة بينهم فيها أمور مشتبهات، ليس أنها في نفسها مشتبهة، هي من مشتبهة لكن مشتبهة على كثير من الناس لأجل قلة بصيرته ما يدري عنها، ولذلك قال لا يعلمها كثير من الناس، لكن فيه قليل يعلمونها. فلو كانت هي في نفسها مشتبهة لما علمها أحد، لكن مدام يعلمها جزء من الناس معناها أنها ليست مشتبهة في نفسها وإنما يعلمها بعض الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس. فهذه المشتبهات هذه أيضا اللي بيخالط الريبة يوشك أن يجسر، يصير جسور على الحرام. إذا عود نفسه أن يتوطف المشتبهات هذه ويلغ فيها خلاص عود نفسه يوشك أن يجسر، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام ولا شك. وثمرة الدين الورع، ثمرة الدين كله الورع، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال عليه الصلاة والسلام وسأضرب لكم مثلا كل ملك لحمى، حط لحمى ليبله وخيله، الملوك يحطون دائم حمى حتى يعني يحمونه من الناس، وإنه من يرعى حول الحمى، يجيب بهائمة حول حمى الملك يوشك أن يرتع فيه ويقع في غضب الملك وربما قتله. ومن أراد السلامة يبعد عن الحمى، يبتعد عن الحمى، وإن حمى الله محارم، اللي يريد السلامة يبتعد عن المحارم، ليس المحرم نفسه، لا لا يقرب منه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربه، لا تجي حوله ولا حول حدوده. هذا معنى الحديث هذا. إذا أنت عملت، إذا أنت صحيح تريد العمل بالعلم والحديث هذا بكفيك، وإذا أنت لا تبغى شيء يوافق هواك تلقى من يفتيك. لكن إذا أنت بينك وبين ربك تريد تورع وتريد تعمل بالأوثق هذا الحديث بكفيك. الحلال بين، حط يدك على قلبك، مطمئن إليه القلب وسكنت إليه النفس، وما باليت أن يطلع عليه الناس ترى حلال، وما تلجلج في الصدر وتدور المفتين وتدور كذا ومتكره أن يطلع عليه الناس أدري أنه حرام. وما اشتبه عليك كله إلى عالمه. من المشتبهات ما اختلف فيه الصحابة، ولذلك ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم ذكر قواعد ممتازة للمشتبهات، ممكن تراجعونها، ذكر ضوابط للمشتبهات هذه لأنه هي اللي تحتاج ضوابط، في جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرح هذا الحديث. فمن المشتبهات ما اختلف فيه الصحابة، لأنه لو كان حلال بين ما اختلفوا فيه، ولو كان حرام بين ما اختلفوا فيه، ما دام انهم اختلفوا فيه معناه انه يتنازع الجهتين. ولذلك لو تورع الانسان عنه ترك خير، كما كان ابن سيرين المساله اللي اختلف فيها الصحابه في الفروج في النساء ما يفتي فيها ابد، ما يتكلم فيها حتى لو كان يعلم الراجح، اكيد انه عالم يدري وش الراجح ما يتكلم ورع. اذا كان الصحابه اختلفوا في اي مساله في الفروج ما يتكلم فيها، يخاف ان يخطي ولا شيء، والمساله فيها ابضاع وتحريم. فمن المشتبهات ما اختلف فيه الصحابة أو حتى ما اختلف فيه العلماء الموثوقين إذا قالك والله جمعية الموظفين، جاك واحد يسألك عن جمعية الموظفين، جمعية الموظفين لو كانت بيع واضح ما حد يسأل عنها، ولو كانت قرض واضح حسن شك واحد يسلفك قرض لله ما حد يسأل عنها، لكن يجون الزملاء في العمل يقول سلفني وسلفك، يعني نضع راتب والشهر هذا الفلان والشهر هذا الفلان، ولو تقول سلفني قرض حسن قال لا، لكن يدخل معنا سلفني وسلفك. طيب هذه من علمانا من قال يجوز، والشيخ بن باز الله يغفر له يقول يقولون أول أمر قال أنها ما تجوز، وبعدين قال يجوز للضرورة لأن الناس ما يجدون من يقرضهم، وهي أهون من الربا الصريح، يعني مي بأنها حلال بين لكنه قال هي أهون من الربا الصريح، ولا شك أنها أهون من الربا الصريح، على قال هي من جنس المشتبهات وليست من جنس، وإن كان عند الطرف الثاني أنها من جنس الحرام البين، قرض جر نفعا. ومن العلماء من قال أنها قرض جر نفعا واضح، لأن القرض حساس لابد يكون حسن محض، ما تطلب من وراء شيء ولا يدخل في قائمة الربا، في خانة الربا. فمدام أن يقولك سلفني وسلفك يعني بلسان الحال، ولو أجيك أقول يا زميلي سلفني تقول لا والله ما عندي شيء، طيب اشترك معنا في جمعية تقول أشترك، معناها أن فيها نفس معاوضة، وهذا ما يجحده أي واحد عاقل أن جمعية الموظفين فيها نفس معاوضة وليست فيها إحسان، ما فيها إحسان، ولذلك وجيههم قوية ما في منا لحد على الثاني، حطيك وتعطيني. طيب القرض ما يحتمل هذا، القرض ما يحتمل هذا، فالشاهد إن فيه من العلماء أقل أحوالها أن تكون من جنس المشتبهات، من خالط الريبة يوشك أن يجسر. ومثل التورق، التورق من علماء أنا من قال ما يخالف، التورق معناه أنك إذا احتاج سيولة تروح تشتري لك سيارة وتبيعها، وأنت ما تبغى السيارة تبيعها لأجل الورق، والآن بعد ما عاد في سيارات أسهم وعاد الأسهم أمره واضح، لكن لو فرضنا في السيارات ولا في غيرها، من العلماء من قال إنما الأعمال بالنيات، أنت السيارة هذه ليش تشيلها وتملكها وتنقلها لحيازتك وتحطها، أنت تبغاها تبغى تستخدمها تبغى تاجر فيها تبغى، يقولك لا السيارة هذه محلل أبغى سيولة أنا، لكن قالوا لي السيولة المباشرة ربا، وإذا خدت لك محلل صارت حلال اللي هو التورق. هذا بعضهم قال يجوز لأنه فصل بين العقدين، قال عقدك الأول شراء سيارة وعقدك الثاني بيع السيارة، والشراء صحيح والبيع صحيح، لو سوي الحركات هذه ما يمشي معنا شيء، مثل اللي في الدارمي اللي قال وش حكم التمر، قال حلال، وش حكم الماء حلال، وش حكم هذا حلال، قال طيب لا خلطته وخليته ثلاثة أيام، قال خمر، قال ما تقول حلال. فبعضهم أنت إذا بتفصل ولا بتخلط بتغير الحكم، الفساد فيها من النية. فالمراد التورق، ما في واحد عاقل بيقول إن التورق حلال بين، لأن فيه اختلاف علماء، أقل شيء إذا كان هو عاقل، فيه عقل، حنا الآن نبغى عقلة ما عاد نبغى علماء، نبغى واحد عاقل بس يفهم الكلام، واحد عاقل يقول التورق حلال بين ما فيه، بيقولك يا أخي على الأقل مختلفين في المشايخ، هذا ابن تيمية يقول إنه ربا، وقبل ابن تيمية الناس، وأنا شرحناه في الموطأ كلام مالك في الموطأ واضح، وقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى وليس ما أظهر، ما دامك ناوي الدراهم هو دراهم بدراهم، السيارة هذه محلل مثل محلل النكاح. فالحديث هذا لو تعض عليه، لو أنك صادق وتريد النجاة وتريد الورع تعض على الحديث هذا بيكفيك، والله أن في ناس في البادية وفي غيرهم يأخذون الحديث هذا ويكفيهم، ما عاد يحتاج كل شيء يداقن على الشيخ وش رايك وش رايك، كان حلال بين عمل به، وكان حرام بين ترك، وكان مشتبهات تورع عنها حتى لا يجسر على الحرام. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث، قال وبينهما مشبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وترى الشبهات ليست في المال فقط، وأشد منها في الأبضاع، في النساء وفي الفروج، زواج مسيار وزواج مدروش وزواجات، هذه اللي في عقل يبتعد عنها، لأن أي خطأ تكون زنا، وهذا أي خطأ يكون ربا، ولا نكون معذور حتى وإن أفتوك وأفتوك كما في الحديث، وإن أفتوك وأفتوك. كذلك المشتبهات في العقيدة، الشيء اللي يجيك من خلل في عقيدة ولا كلامها البدع أبعد عنه كالراعي يرعى حول الحمى. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة قال حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال ابن عيسى أصابه من غباره. الله المستعان الله المستعان الله يستر. في حديث في البخاري موجود عندكم الحاشية سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أخذ من المال من حلال أو من حرام وهذا زماننا هذا ما عاد يبالي الحلال ما حل في الجيب تعريف الحلال ما حل في الجيب وما دخل في الحساب هذا الحلال عنده والحرام اللي ما لقاه وما حصله بس هذا قول عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان ما يبالي أحدهم حلال ولا حرام وشوف إذا جاءت موجات عارمة مثل موجة أسهم ولا موجة كذا شوف إيش يسوون الناس خلاص تذهب عقولهم والله أنهم قالوا فيه مصرف في قطر وإنه فيه أسهم إنهم راحوا هنا شبان وكبار وصغار وينامون في الأرصفة ينامون على الأرصفة وينامون في الحدائق ويقطعون الحدود ويروحون لأن فيه مصرف في قطر يوزع أسهم والأسهم هذه يمكن تصير نهبله وحتى نساء وكبار وصغار وحتى الأعراب اللي في البوادي فالناس يجيهم أعوذ بالله المال مغروز واللي زكى قليل هو مغروز في النفوس فكيف عادي إذا كان ما يبقى أحد إلا أصابه الربا أو غباره أو بخاره هذا زمان هذا من اللي عاد سالم الآن الله يتوب علينا بس نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا ففطن آباؤنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى النقيع تشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارة. الأسارة كفار أطعميه الكفار ما يبالون حلال ولا حرام هذا فيه الورع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ومن حرصه على المسلمين كان يقول للي يحفر أوسع من جهة رأسه أوسع من جهة رجليه والسعول للقبر ومر معنا في الجنائز إن هذا سنة. يقول مالك بن الريب خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قيادي ولا تحسداني بارك الله فيكم من الأرض ذات العرض أن توسي عالية والسعول للأرض عريضة وإن كان هو ما يستفيد جسده يروح لكنه أطيب نفسه ونفس الحي. ثم لما رجع من المقبرة استقبله دعوة من امرأة قالت صنعنا لك طعام فلما جلس كانوا أباءهم يلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة ما بلعها يلوكها في فمه وما أساغها وهم فطنوا له عليه الصلاة والسلام فقال إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها وهذا قد يكون وحي قد يكون يا إخوان فراسة ترى فراسة وحي فراسة إيمان لأن الفراسة أنواع منها فراسة إيمانية وهذا موجود وفي فراسة عادية فيه من الناس اليوم من يقول اللي ذبح الشاة هذه امرأة كأنه يتكهن هو صحيح ومنهم من يقول امرأة عليها عذر يعني ليست بطاهر ومنهم من يقول الشاة هذه ذكاها جنوب ومنهم اللي يقول اللي ذكى الشاة هذه ما يصلي فيه موجودين الآن بعضهم حتى ضعيف إيمان بس هذه موجودة هذا تجارب مو بغيب فراسة يعني من كثرة تدقيقه في الطعم يكون له طعم معين خفي جدا كل الحاضرين ما ينتبهوا له فكيف عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قلبه كله نور فراسته فراسة قوية يعني دقيق إلى تحديد الخلل أنها شاه أخذت بغير إذن أهلها الشاه هذه ميب زاكية ما زكت فالمرأة قالت معنى المرأة الآن قالت يا رسول الله أرسلت للنقيع تبي تكرمه ما وجدت أرسلت إلى جاري تعرف عندي شاه بالثمن ما وجدت الجار أرسلت إلى زوجة الجار فأعطت الشاه بغير إذن صاحب الشاه اللي هو الزوج على أنه بالثمن لكن ما استأذنه ولا يدرون طابت نفسه ولا لا فقال أطعموه الأسارة يعني الكفار المأسورين هذول يأكلون ما هب ودب أما المسلم لا يتورع نعم. باب في آكل الربا وموكله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. ملعونين كله، الآكل واللي يوكل المطعم والشاهد والكاتب كلهم ملعونين، كلهم داخلين في اللعنة. ولذلك لا يجوز العمل في البنوك كلها، لأنه ما يسلم من هذه كلها، يا أكل يا وكل يا شهد يا كتب، ما يجوز العمل في البنوك إسلامية وغير إسلامية، لأن البنوك كلها الآن ربوية، بل الإسلامية أشد، لأنها ربا زايد حيلة، كلها لا يجوز. وهذا من أخبث المكاسب، وهذا أمر واضح فيهم، والله أن كلهم يصرحون بهذا، أن رواتبهم على 30,000 و40,000 وأنهم أفقر من الحجام، يعني ما عندهم شيء، ولا تلقاها أعوذ بالله، وإن كان عنده بيت ولا عنده سيارة ولا ما هو في حالة راضية، وإن غيره أهنى عيش ثمن منزوعة البركة نهائيا. وكذلك شركات التأمين والقمار وكل الخبائث هذه لا يقربها المسلم ولا يشهد لهم. بل الشيخ بن باز لفتوى مشهورة إنه قال حرمة تقول زوجها يشتغل في البنك، قال الشيخ لها راتب من ثاني اللي هي مدخل ثاني، قالت ما لها إلا البنك هذا يطعمني أنا منه، قال لا تجلس عنده، تروح لها تأكل حرام. صاحوا اللي عنده كلهم مشايخ موجودة مسجل، كلهم قاموا يصيحون يا شيخ كيف الكلام هذا، قال كيف الكلام، تبون يأكلها حرام ينبت لحمها من حرام، تروح لبوها إن ترك البنك ولا يطلقها ويجي واحد نبرك منه. وهذه الفتوى اللي على وجهها، حتى اللي يشتغلون في البنوك يدرون إن حتى زوجاته ما يجوز يجلسون في البيوت يأكلون حرام. نعم. باب في وضع الربا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال اللهم هل بلغت، قالوا نعم 3 مرات، قال اللهم اشهد 3 مرات. الربا تحت القدمين، موضوع تحت قدمي، يقول عليه الصلاة والسلام تحت قدمي هاتي الربا تحت رجلي، اللي بيجي يرفع الربا بحيلة واللي يسميه إسلامي وهو ملعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحت قدمي، الربا لا يجوز منه لا قليل ولا كثير، فمن رفعه ولا زينه الناس وسماه إسلامي ولا حيلة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. باب كراهية اليمين في البيع. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبس عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، قال ابن السرح للكسب، وقال عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف ما في خير، اللي منكم يبيع ويشري لا يحلف لا صادق ولا كاذب، لا يحلف مرة، لا يعود لسان الحلف، لأن الحلف يخدر المسلم اللي قدامك، إذا حلفت بالله ما عاد أعظم من الله شيء، يتخدر ويصدقك، يمكن عنده إرادة أنه يكاسر ولا يسأل، لكن قلت والله العظيم خلاص، إذا كان مؤمن يخاف الله مثل ما قال عيسى عليه السلام، عيسى شاف واحد يعصي الله فلما نهاه قال والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت، قال آمنت بالله وكذبت بصري، تعظيم الله عز وجل، آمنت بالله ما دام قلت لا إله إلا الله كذبت بصري. فالمسلم قد يشك أن هذا البائع يغش ولا السعر غالي، لا قال والله العظيم من هذا رأس مالي، انهار تخدر خلاص حلف بالله وش عاد، هذا آخر شيء عند الموحد. فلذلك الخطورة على البائع لا يحلف لا صدق ولا كذب، حتى لو نفق السلعة تراه يمحق البركة، لو مشالك السلعة يمحق البركة، لا تحلف أبدا حتى لو كنت صادق، ولا تقول رأس مالي كذا ولا ما رأس مالي كذا، بيع المسلمين المكسب الزين والباقي اسكت، بس لا تكثر الكلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث البيع دائم يشوب اللغو يشوب الكذب يشوب الحلف. نعم. باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. هذا قبل البعثة، قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. هذا يقول سفيان، انتبهوا، هذا سفيان الثوري اللي في السند الآن بخالف شعبة، وإذا اختلف شعبة وسفيان القول قول سفيان، وسيأتي أبو داود الآن بالكلام. فهذا قبل الهجرة، يقول الصحابي هذا سويد ومخرف العبدي، يقولون جلبنا بز يعني قماش من هجر، قماش وثياب يسمونه بز. وبالمناسبة فيه ترى أثر في أن اللي يكون تاجر يشتغل في البز، البز طيب، إن ما نفقت تلبس أنت وأهلك البز والعطور والأشياء اللي تأكل هذه فيها طيب. فالشاهد إن قال ساومنا في سراويل يعني يشتريها، فلما باعه فيه في السوق وزان يزن الدراهم بأجر، وزان بأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زن لهم الثمن وأرجح، هذا من سماحته في الشراء والبيع، قال زن وأرجح. وفي هذا فائدة أن وزن الثمن أجرة الوزن على المشتري بالنسبة للثمن، ولو كان المبيع نفسه يحتاج وزن فالأجرة تكون على البائع، فالأجرة ستكون على البائع لأن هذه سلعتي أنا، فالوزن يكون على البائع والثمن يكون وزن على المشتري. وفي المسألة خلاف مشهور، لكن هنا فيه السماحة، فيه السماحة زن وأرجح، سبحان الله العظيم، السماحة كلها خير. أحيانا أشياء سهلة ليست شيء، يعني مثلا يبقى لك ريال عند راعي البقالة ولا المحطة، وإذا قلت لصاحب العامل خذ الريال هذا شوف كيف وجهه يتغير ويفرح، وإيش ريال ما يسوي شيء يعني عندك، أنعم الله عليك، لكن السماحة خير. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عمير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. نعم، هذا الآن شعبة خالف سفيان، سماها أبو صفوان بن عميرة، وهذا قال سويد بن قيس ومخرف العبدي، هنا قالوا يزن بأجر الوزان، هنا ما ذكره. الآن فيه ثلاثة آثار يعني خارج البيوع، بس بيرجح قول سفيان فيها. نعم. حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني، قال دمغتني، مدام خالفني سفيان يعني ضربتني على الدماغ. هذا شعبة يقول أمير المؤمنين في الحديث. نعم. وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. يا سفيان أحفظ، سفيان سبحان الله أحفظ، يقول سفيان عن نفسه ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استودعت قلبي شيئا فخانني، يقول إذا وضعت في قلبي أي شيء ما عمره خانني، سبحان الله، لأنه فرق قلبه للدين، لا عنده حتى زواجه ظهر تزوج مرة، وما عنده عيال ولا عنده منصب ولا عنده ولاية ولا عنده شيء، ولا عنده من يوم نشأ سفيان الثوري رحمه الله إلى مات وهو ما له هم إلا الدين والسنة والأثر والحديث والملة، فصار موجه همه كله للدين، فلذلك قلبه فارغ إلا من الحق والدين، فيقول ما عمري وضعت في قلبي شيء وخانني، ولا عمره كتب شيء، فهو حافظ سفيان ما بشك حافظ، فإذا خالفوا غيرهم في الحفظ هو أحفظ منهم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال شعبة كان سفيان أحفظ مني. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال ومكيال أهل المدينة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظل عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد وأخطأ عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة، واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، هذا الحديث يروى عن ابن عمر وابن عباس، المراد والله أعلم الوزن، وزن أهل مكة يعني في الأشياء الشرعية، إذا كان فيها أشياء شرعية يعني حقوق لله، فالعبرة بميزان أهل مكة، وهو مضبوط ميزان أهل مكة، كم الدينار وكم القراط وكم المثقال، يعني إذا كان عليك كفارات ولا عليك أشياء لله حقوق الله وبغيت تزنها تزنها ميزان مكة هو المعيار، وإن كان عليك صاع مكيال، مكيال المدينة، الصاع المدني هو العبرة، هذا في حقوق الله عز وجل. أما الحقوق اللي بين الناس فهذا حسب ما تعرفوا، حنا الآن أذكر حنا قديما يوم كان قبل الآن توحيد وحد وكل شيء، من أول عندنا صاع، صاعنا حنا في بلدنا، وعندنا بلد مجاور وادي الدواسر صاعهم يختلف عن صاعنا، وبيشة صاعهم يختلف عن صاعنا، والمدينة صاعهم يختلف. هذا حقوق الناس اللي بينها حسب ما تعرفه. إذا أنا مثلا في بلدي وقلت 100 صاع يعني بصاع البلد هذا، خلاص 100 صاع بصاع بلدنا، هذا اللي يوفي بيننا حسب العرف. وإذا قلت 100 صاع بصاع الدواسر ولا بصاع بيشة ولا بصاع المدينة ولا بصاع القصيم أكتبه. أما إذا كان تبغى تبري ذمتك من ناحية الله عز وجل كفرات ولا شيء، ما يبري ذمتك إلا الصاع النبوي، زكاة الفطر وزكاة مكيال المدينة وميزان مكة، هذا اللي يبري ذمتك من ناحية الله عز وجل. ليه؟ يمكن صاعكم صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه صاع مثلا كفارة، قال عليه صاع، تروح تعطيني صاعكم أنتم، يمكنكم أنتم تعرفين على صاع بهذا الحجم، أو تسمون المد صاع، ما يبريك، ما يبري ذمتك إلا صاع أهل المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وميزان المك. وعندكم حتى في فائدة في الحاشية ذكرها بالموازين الحديثة، الدرهم كم يساوي؟ الدرهم يساوي 3 غرامات إلا شيء بسيط، والدينار 4.25 غرام، والقراط يساوي كذا، والحبة يساوي كذا، والرطل يساوي كذا. ها نعم. باب التشديد في الدين. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعان ابن مشنج، مشنج سمعان هو نفسه ابن مشنج، هذا واحد مات وهو مديون ولا ترك وفاء. فيه ترى مديون يترك وفاء، بمعنى محتاط للناس، إنه لو مات عنده خير، عنده عقار، عنده سيارة، عنده شيء، عنده عقار أو عنده مال يكفي ديونه. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ولا يشدد عليه، هو يقول إذا كان صاحبكم عليه دين قال هل ترك وفاء، معناه هذا يأخذ في حدود اللي يقدر يسدده، ما يغرر بأموال الناس، عنده خير يقدر يسدد منه. لكن فيه بعض الناس لا، أهم شيء أنه يأخذ أموال الناس ولا عنده شيء، فهذا كان عليه الصلاة والسلام يشدد عليه وما يصلي عليه وشد، يعني فيه تشديد. فهذا الرجل مات وجاء الوحي أنه مأسور في القبر بدينه، فسأل عن جماعته، لأن أولى الناس بالرجل أقاربه وجماعته وقبيلتهم أولابه. 3 مرات ما حد جاوب، مرتين والثالثة جاوب واحد، قال ما منعك أن تجيبني، خاف أنه عليهم شيء، لأن قال في أحد من آل فلان من بني فلان، فخاف أن يصير شيء. فقال أنا لم أنوه إلا خير، لو كان يعني شر ما أنوه كذا، إيه صاحبكم مأسور بدينه. قال فقاموا جماعته حتى ما بقي عليه شيء. ففيه دليله الإنسان ترى ممكن يموت في أي لحظة، في اللي يتساهل بحقوق الناس ويأخذها ولا عنده وفاء، ويمكن بعد ما كتبها الله أنها على خطر عظيم. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرني ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. يعني هنا قال، يقول أبو عبد الله القرشي هذا مجهول، ما يمكن ما أعرف إلا في الحديث هذا ونحوه، لكن هنا قال بعد الكبائر التي نهى الله عنها، ذنب عظيم من أعظم الذنوب، لكن بعد الكبائر أن يموت الرجل وليس عنده قضاء، أخذ حقوق الناس وضيعهم، عرضهم الفلاح، ما عنده شيء. نعم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فوتي بميت فقال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا أيضا من التشديد، ما كان يصلي عليه، حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي، حتى لا يفوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا أن ضمان دين الميت حوالة، ضمان دين الميت حوالة، لو جيت وقلت ديون الميت علي تراه مو بكفيل، لأن الميت ما له ذمة عشان تضم ذمتك إلى ذمته، تراك أنت الآن لست كفيل، أنت محال عليه، يعني انتقلت من ذمة الميت إلى ذمتك. ويفعلون كثيرا في ديون آبائهم، يروح للي يطلبون أبوه ويقول ترى الدين اللي لأبوي لكم على أبوي تراه علي، هذا ليس كفيل، بعدين يقول ترى أنا كفيل، ما كب كفيل، أنت الآن محال عليه، الدين انتقل، إذا وافق هذا يصير الدين في ذمتك أنت وأبوك يبرأ منه. ولذلك أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم برئ منهم الميت، وما عليك وبرئ منهم الميت، قال نعم، فصلى عليه. ومع ذلك سأل بعد يومين وبعد ثلاث أيام ماذا فعلت، ماذا فعلت الدينارين؟ ويروى أنه بعد فترة قال أعطيته يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، يعني معنى الآن تحمل عن هذا أبو قتادة، ومع ذلك لأنه هو مفرط قال الآن بردت جلدته، الله يتوب علينا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن إكرمة رفعه، قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال اشترى من عير بيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على راملة بن عبد المطلب، وقال لا اشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. حتى في الشراء قال لا اشتري شيء إلا عندي ثمنه. نعم. باب في المطل. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه الحوالة مطل الغني ظلم، بمعنى إذا كان عندك حق المسلم وما طلت تراك ظالم، والله لا يحب الظالمين ولا يرفع أعمالهم ولا يقبل منهم، المماطلة وأنت غني ظلم. وننتبه لهذا، ننتبه أحيانا حق الإنسان حال وأنت عندك سداد ولا تقدر تسدده وتماطله، تعتبر في خانة الظالمين ولا شك. ولكن أيضا صاحب الدين لو جاء للدائن وقال له الدائن أنا أطلب فلان واحد ملي ومقر بالدين، خلاص بحولك عليه حتى أنا بعد أخلص وأنت أخلص، فيقول عليه الصلاة والسلام من أحيل بحقه على ملي فليحتل أو فليتبع أو فليقبل، هذا يضمن السماحة بس بشرط أن يكون ملي. وقال الإمام أحمد الملي هو الملي بقوله وبدنه ولسانه وماله، ملي بماله أن يكون غني ليس فقير ولا معدم ولا معسر ولا، وملي بقوله أن يكون مو معروف عنه الجحود واللف والدوران والتلاعب، بعض الناس البنك مليان بس ما يهون عليه ما يعطي الحق إلا بعد تعب، هذا مو بملي ولا يلزمني أني أحتال عليه، يعني أني أتحول عليه. والملي ببدنه يمكن إحضاره لمجلس الحكم، بعض الناس يعني ما يمكن إحضاره أو بصعوبة، مثل لو حولك على ملك ولا على أمير ولا على والدك ولا على شخص مسجون ولا شخص مغترب ولا، ما يلزمك تقبل حواله. أما إذا كان ملي بماله وبقوله وببدنه وحولك عليه أخوك وقال حقك عند فلان أنا أطلبه وحولتك عليه، يلزمك أنك تقبل الحوالة وتروح تأخذ حقك وتصير سمح، لا تصير عسر، بعض الناس عسر مرة، لازم يؤدب بالشرع، يلزمك الآن أنك تحتال، ولا يلزم ولا يشترط الرضا، رضا المحتال ليس بشرط، ولا رضا المحال عليه، يقول لا أنا ما نمعطيك إلا أنت ما يمعطي فلان، مو على كيفه، يسدد الحق لي ولا لمن أحلته. اللي يلزم رضاه هو المحيل فقط، هو اللي يلزم رضاه. نعم. باب في حسن القضاء. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت لا لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. شوف اللي حسن القضاء هو خيار الناس، هم خيار الناس اللي حسن القضاء، يعني يسدد اللي عليه، فكيف اللي يزيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الدين، وشو بكر يعني صغار الإبل، البكر والبكرة هو أول صغار الإبل حوار، ومعطيه رباع وخيار بعد. شوف تخيل لو أنك تعطي واحد بكر ولا بكرة ويعطيك رباع، يعني ليست ثني وليست رباع، من أكبر وخيار. فقال لها صاحب الإبل: يا رسول الله، ما له بكر تعطيه خيار رباعي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي هذا جواز الزيادة على مال القرض إذا كان بدون شرط ولا مواطأة يجوز، لكن كما ذكرنا كثيرا المالكية يقولون يجوز في الوصف وليس في العدد. يعني مثلا بكر وتعطيه رباع، بس ما تعطيه بكرين. وغيرهم يقول يجوز في العدد وفي الوصف. مثال الوصف: مثلا اقترضت من جارك ولا من أحد، اقترضت كيس رز أبو 200 ريال، يوم جيت ترجعه رجعت الكيس رز أبو 300 ريال، هذا أعطيته أحسن، لكن أحسن في الوصف. هذا عند الجميع ما في بأس، وهذا هو اللي موافق الحديث. أما العدد أنك تقترض من كيس وترد الكيسين بس بدون شرط، هدية يعني من حسن القضاء، هذا لا بأس به عند غير مالك. ولا شك أن مذهب مالك أوثق شوي. وأحمد يحتاج بالحديث اللي بعده أنه في عموم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. إيه، لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس بقرض، وإنما بيع ومشترى، بيع. ولا شك أن البيع أوسع من القرض. يعني هذه قصة الجمل نفسها، شراه بقوية وعطاه قية ربع، مثل لو تشتري سيارة 10,000 ويوم جيت تسدد قلت هاك 12، هذا بيع ومشترى. القرض هو الحساس، هو الخطير القرض. نعم. باب في الصرف. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. نعم، هذا قاعدة الربا، هذا الحديث يرجع للربا، والربا شرحناه كثير أيضا ونشرح فيه، لكن فيه أشياء في الربا مشدد فيها، وهي الذهب أصناف ستة، وستأتي إن شاء الله في الحديث اللي بعده حديث عبادة وغيره. هذه الأصناف الستة إذا بتبيع بعضها ببعض، يعني بر ببر وتمر بتمر وملح بملح وشعير بشعير، هذه الأصناف الستة مغلق فيها التجارة، يعني بالعربي مغلق فيها التجارة، إلا أن تشتريها بالدراهم. أما تشتريها بنفس الجنس لازم تصير مثل بمثل، صاعب صاع، أجل كيف تاجر؟ حتى لو هذا الصاع هذا قيمته في السوق 1,000 ريال وهذا قيمته 1 ريال، صاع تمر وصاع تمر، لازم تبيع صاع بصاع، ولازم يدا بيد. فإذا كان بهذه الشروط معناها أن التجارة فيها إلا أنك تاجر بالدراهم، وهذا اللي يريد الشرع، تتاجر في الدراهم ما تاجر فيها نفس الجنس. وهي والله أعلم لها ارتباط، وقد بيناه مرة قرأنا كلام تيمية فيه، لها ارتباط بمسألة الأقوات، لأن الله عز وجل في تلك الأربع أيام اللي خلق فيها الأراضي السبع وش فعل في سورة فصلت؟ إيه، قال جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، مع يعني اليومين الأول وهذه سواء للسائلين ثم استواء للسماء. فالأرض مقدر فيها أقواتها، حتى البر اللي فيها والشعير اللي فيها والذهب والفضة والملح والتمر، وما كان مثل أقوات. ولذلك علة مالك إنه ما نظر في الطعم والكيل، لا، نظر في القوت نفسه، أن يكون مقتات مدخر. هذه الأقوات خطير جدا التلاعب فيها، يعني أي اختلال في الميزان فيها يسبب كوارث. وكذلك النقود، عندنا شيئين: الأقوات والنقود اللي بها قوام الناس. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فعندنا الآن أمرين: النقود ذهب وفضة وما كان مثلها اليوم القيامة، دولار ريال دينار جنيه إلى آخره، وعندنا الأقوات. هذه أي حركة فيها مشكلة، لأن الله قدر أقواتها، قدر الخلق اللي بيخلقهم وقدر الأقوات اللي تكفيهم. فلو فتح فيها باب التجارات وباب هذا والتأجيل، والتأجيل بيؤدي لزيادة بيختل الميزان. فلذلك مغلق نهائيا. تبغى تشتري تمر، اشتر تمر بدراهم، أما تمر بتمر اشتر، لكن ما في تجارة ولا في مكاسب، لازم صاع بصاع، حتى ما يصلح كيلو بكيلو. إذا التمر وزن بوزن ما يصلح، تقول يا أخي شوف 1000 جرام بألف جرام ما يصلح، لازم تأتي بالوعاء تعبيه وتعبي نفس الوعاء، لازم صاع بصاع ويدا بيد. تخيل الآن لو ببيع تمر صاع بصاع يدا بيد، وين التجارة؟ أين التجارة؟ ما في مجال إني أتاجر أصلا، إلا أن التمر بدراهم. فهذه أكبر علة في مسألة اختلال الميزان الأقوات، وهذا يرجح كثيرا قول مالك أن العلة هي القوت المدخر، أي قوت مدخر ما يجوز أن يباع بجنسه إلا يدا بيد ومثلا بمثل. وهذا أيضا يؤيد أشياء كثيرة، من ذلك الاحتكار. ما هو الاحتكار الممنوع؟ لا يحتكر إلا خاطئ. ما هو الاحتكار الممنوع؟ الاحتكار في الأقوات فقط. سعيد المسيب راوي الحديث وأورع الناس وكان يحتكر غير القوت. فالأقوات فيها مشكلة، لا بد أنها ما تدخل في مسألة التلاعب ومسألة. الآن شوف الحكومات نفسها تدخل، الحكومات مثلا تحرر التجارة، لكن فيه سلع يسمونها السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، هذه الحكومة تراقبها، الدقيق الخبز هذا الدقيق وهذه تراقبها حسب عاد كل ناس وسلعها من رئيسية. العملات الدول تراقبها لأنها خطيرة جدا. ولذلك الآن اليهود إذا بغوا يطرحون دولة شو يسوون؟ يضاربون على عملاتها، يضاربون على عملاتها لين تنهار، يشترون يبيعون يشترون لين تنهار. فتجد الدول حاطة حراس، البنك المركزي يحرس عملتهم. فإذا هذا هو مقصود الحديث، أن الذهب والفضة والأقوات ما تجي مجال للتلاعب. فالمسلم ممنوع أصلا أن يتاجر فيه. ولذلك أصلا تجارة العملات كلها لو الإنسان يتوقعها خير له، لأنها فيها شروط مشددة وقليل اللي أصلا كونك تشتغل فيها. وخاصة الآن تجارة العملات اليوم أصلا هي مقامرة، ما عاد صارت تجارة. من أول من هو تاجر العملات قديما؟ تاجر العملات الصراف هو اللي يحط له الدكان في السوق، يعني دكة طاولة. وترى هذا أصل أساس بنك. كلمة بنك منين جت؟ كلمة بنك جت من كلمة بانكو لاتينية إيطالية، كانوا في البندقية قديما اللي هو في إيطاليا، يجون الصرافين يحطون طاولة يسمونها بانكو وصارت بنك، ويصرف لك مثل الآن الصرافين اللي عند الحرم يصرف لك عملة بعملة، هذا صراف. لكن تجار عملات الآن وش مقامرين؟ الدولة هذه عندها مشاكل تنهار عملتهم أو بترتفع عملتهم، نشتري الآن نفس الأسهم. ففيها القمار وفيها عدم التقابض وفيها الربا وفيها البلاوي كلها. ليه الإنسان يدخل في الدوامة هذه؟ والحلال بين والحرام بين، وبينها أمور مشتبهات. ومع أن الصرافين قديما أمره واضح، طاولة وفي السوق ويصرف لك، شوفوا الآثار في الورع عن متاع الصراف، شوفوا الآثار في المصنفات. كان بعض السلف جدار الصراف ما يستظل به، وإذا عزمها الصراف يقول جزاك الله خير، أبدا مقبولة وموفرة، ما يأكلون عنده، وهو بس يأخذ منك الدراهم ويعطيك جنيهات. لكن ما يسلمون، ما يسلم من أصلا. مثل بياعين الذهب اليوم، بياع الذهب هذا نادر يطلع من الحرام، نادر جدا. أقل شيء إن الحرمة تأخذ الذهب وتقول باقي لك 5 ريال أبرسل لك العصر، هذا ربا. يعني القلادة ب5000 تقول هذه 4000، باقي لك 500 ريال، باقي لك 100 ريال، باقي لك 50 ريال أبرسل الولد فيها، أبروح للصراف أجيبها، لا طلعت من المحل وذهبها معها وما أخذت أنت حقك، دخلت في الربا. طيب من اللي يسلم بيع الذهب؟ فمعناه أن المسلم إذا بغى هذه مضايق، يا أما أنه يمشي على الصراط تحدي الشعر، يا أما يروح للحلال الأوسع من هذا. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي،